بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة الأخيرة في روائع عمرية. هي هذه الحلقة مؤثرة من عدة وجوه، من ثلاثة وجوه. الوجه الأول أن هذه الحلقة الأخيرة من روائع عمرية، وأنا الحقيقة كنت أود أن أنا ما أسيبش عمر خالص، أن أنا أقعد أتكلم في عمر كمان 100 حلقة، لأن هذا كنز ضخم جدا لا يعني تنتهي عجائبه. وانا والله عشان اوصل للحلقه الاخيره وابتدي اتكلم في موضوعات تانية في التاريخ الاسلامي او في الخلافه الراشده، يعني اجتهدت بشده على ان اختصر ما اعرفه عن عمر رضي الله عنه، وبالفعل شلت مواد تكفي لعشرين ثلاثين حلقه اخرى، يعني متحضرين وجاهزين خاصين بعمر، بس عشان الخوف من الإطالة الشديدة في هذا الموضوع وعدم يعني القدرة على الحديث في موضوعات أخرى مهمة أيضا في الخلافة الراشدة وفي التاريخ الإسلامي. فدي أول نقطة مؤثرة حقيقة، لأن أنا سايب عمر وإن شاء الله نحاول نرجع له في خواطر فردية في مواقف أخرى. الحاجة الثانية المؤثرة في هذه الحلقة اللي بنتكلم فيها على موت عمر، على استشهاد عمر رضي الله عنه وأرضاه، على فاقد الأمة لرمز كبير من رموزها، العالم من أعلامها العظام، لثالث شخصية في القيمة في الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق رضي الله عنهما، أبو بكر وعمر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نتكلم على رجل له وزن هائل في التاريخ الإسلامي في عين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند الله عز وجل. فده ديت حاجة مؤثرة جدا إن أنا أتكلم على موت عمر رضي الله عنه. والحاجة الثالثة، الوجه الثالث من وجوه التأثير، إن إحنا بموت عمر بيفتح باب الفتنة. ورجعوا للحلقة اللي اتكلمنا فيها على عمر وغلق أبواب الفتن. فعمر لما بنتكلم على موته معناه إن إحنا في الحلقات اللي بعد هذه الحلقة هنتكلم على فتن كثيرة جدا. هتبتدي الفتن في عهد سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه. احنا قلنا قبل كده ان عهد سيدنا عثمان عهد يعني بذل فيه الرجل يعني كافه الجهود واستنفذ الوسع في نصح الامه الاسلاميه، لكن الزمن كان صعب وكان في بدايات الفتن وغاب عمر رضي الله عنه وارضاه. فهنشوف بقى احداث مؤلمه كثيره جدا في عهد سيدنا عثمان، وخاصه في الايام الاخيره او السنوات الاخيره من عمره، آخر سنتين ثلاثة، وعهد سيدنا علي كله، وعهد الحسن، يعني فترة من الفترات المؤلمة في تاريخ الأمة الإسلامية، وإن كانت مفيدة لكن هو ده اللي هنتكلم عليه بعد كده في الفترات أو الحلقات اللي بعد كده. فديت وجوه يعني ثلاثة بتجعل هذه الحلقة بالنسبة لي مؤثرة ومحزنة. لكن يخفف من هذا الحزن، من واقع هذا الألم اللي الواحد بيعيشه لما بيقرأ عن استشهاد عمر رضي الله عنه، أن عمر كان رائعا في موته كما كان رائعا في حياته رضي الله عنه وارضاه. احنا في الحلقة طبعا حلقة مش هنقدر نخليها ساعتين ثلاثة، في الاخر هتبقى برضو حلقة مختصرة عن استشهاد عمر. هنقف على بعض المواقف في استشهاد عمر مش هنعرف نتكلم على القصة بتفصيلاتها، ولا محتاجين وقت طويل جدا. حتى الروايات اللي جت التي جاءت في وصف استشهاد عمر روايات طويلة فيها شروح كثيرة، وفي روايات متعددة وفيها رؤى مختلفة من الصحابة، في مواقف مع أكثر من صحابي، يعني الحدث ثري للغاية. لكن بناخد منه بعض القطوف، وإن شاء الله نوعدكم أننا في يعني خواطر متلاحقة على القناة نقدم لكم بعض المواقف الأخرى من موت عمر وإزاي ممكن نستفيد منها. عمر رضي الله عنه وأرضاه تمنى أمنية معينة من أعجب أمنيات الصحابة والناس بشكل عام. تمنى أن ربنا سبحانه وتعالى يرزقه شهادة في سبيله في المدينة المنورة. شوف التدقيق، شوف الدقة في طلب الشهادة أو طلب الأمنية من الله عز وجل. هو يريد أنه يتمنى أنه يموت شهيد، وعنده على فكرة وعد بهذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه لما صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبل أحد واهتز الجبل فقال أثبت أحد فإن عليك نبي وصديق وشهيدان. كان عمر بن الخطاب أحد الذين وقفوا على الجبل معه، وعثمان بن عفان، فدول الشهيدين دول، وأبو بكر الصديق، والنبي هو صلى الله عليه وسلم. فهو عارف أنه يموت شهيد، بس هو عايز الشهادة في المدينة عشان يكون من أهل البقيع ويكون من أهل الوفاة في المدينة. بس الجهاد كله بره المدينة، الجهاد كله في العراق وفي فارس وفي الشام وفي مصر في الوقت بتاع عمر، يعني وقت عمر كان كل المعارك في أطراف الدولة الإسلامية في الحدود، ما بتبقاش في عمق الدولة الإسلامية في المدينة، ما فيش حروب في المدينة في عهد عمر كله. وهو عايش شهادة في المدينة المنورة، يقول عمر: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. فربنا سبحانه وتعالى أعطاه ما يتمنى. ليه عايز يموت في بلد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع منكم ألا يموت إلا بالمدينة فليمت بها. من استطاع منكم ألا يموت إلا بالمدينة فليمت بها، فإنه من يموت بها تشفع له وتشهد له. يبقى المدينة المنورة هتشهد لعمر بن الخطاب أنه مات فيها. ده وعد الرسول صلى الله عليه وسلم لمن يموت في المدينة، أي حد، عمر أو غيره. فهو يريد أن يحقق الفائدتين معا، الشهادة في سبيل الله، يحقق الموت في بلد الرسول صلى الله عليه وسلم عشان تشهد له المدينة عند الله عز وجل وتشفع له. ربنا حقق له الأمنيتين وعليها واحدة، أن جعل موته في صلاة وهو بيصلي كمان. يعني هو بيموت شهيد وبيموت في المدينة وبيموت هو بيصلي، يعني في أكتر من كده. هذا هو عمر، هذه الخاتمة الطبيعية لرجل قضى عمره في سبيل الله بهذه الصورة، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أبو بكر الصديق، وفي أثناء فترة خلافته رضي الله عنه وأرضاه، ما بدل وما غير رضي الله عنه وأرضاه. بيحكي قصة استشهاده عمرو ابن ميمون الأودي رحمه الله، من كبار التابعين، كان شاهد عيان في المسجد الذي طعن فيه عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. فبيحكي بيقول: إني لقائم ما بيني وبينه إلا عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما غداة أصيب. يعني إيه الكلام ده؟ يعني عمرو ابن ميمون واقف في الصف الثاني في الصلاة، بينه وبين عمر بن الخطاب الصف الأول، اللي قدام عمرو ابن ميمون عبد الله بن عباس. فهو شايف الوضع كويس، هو في الصف الثاني شايف اللي بيحصل. فشاهد عيان: وكان إذا مر بين الصفين قال: استووا. عمر يمر بين الصفين عشان يعني يرتب الصفوف، تبقى الصفوف مستقيمة، ويقول: استووا، حتى إذا لم يرى فيهن خللا تقدم فكبر. وربما قرأ سورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى. احنا بنتكلم عن صلاة الصبح، وكان بيصلي الصلاة دي صلاة الصبح، فكان بيصلي صلاة الركعة الأولى طويلة، يطول في الركعة الأولى يقرأ سورة يوسف، يقرأ سورة النحل. سورة يوسف يعني 5/4 تقريبا، النحل 6/4، بيقراها حتى يجتمع الناس. عمرو بن ميمون نفسه بيقول: حتى يجتمع الناس، الناس تيجي من أطراف المدينة تصلي معاه. فما هو إلا أن كبر في الركعة الأولى، لسه بيكبر، بعد ما كبر خلاص دخل في الصلاة، فسمعته يقول: قتلني الكلب. وبعد ما كبر على طول، الناس اللي في الصف الثاني مش شايفين، الصف الأول شايفين بس الصف الثاني مش شايفين، سمع صوت عمر وهو بيقول: قتلني الكلب حين طعنه. مين اللي طعنه؟ طعنه أبو لؤلؤة المجوسي. أبو لؤلؤة المجوسي أحد المجوس اللي كانوا عايشين في المدينة المنورة، غلام للمغيرة بن شعبة رضي الله عنه، كان بيشتغل صانع، بيشتغل نجار، بيشتغل حداد، عنده مهارات مختلفة. ومغيرة بن شعبة كان عايش في العراق وبعته يعيش في المدينة المنورة أجير أو عبد لي، مملوك لي. فبيشتغل في المدينة المنورة في النجارة والحدادة والأمور المختلفة، وبيحصل أموال نتيجة هذا الموضوع بالأجور من الناس، وبيعطي المغيرة بن شعبة مبلغ شهري والباقي بياخده لنفسه. مبلغ شهري ده كان 100 درهم. وعايش في المدينة، هو مجوسي فعايش في المدينة المنورة. طبعا ما فيش نص بيمنع غير المسلمين من الحياة أو المعيشة في المدينة المنورة، مكة فيه، لكن المدينة ما فيش. بس عمر ما كانش حابب كده، ما كانش حابب أن يعيش غير مسلمين في مدينة المنورة، لكن يعني اجتمع الناس على أن مصالحهم محتاجة أن الناس زي دول يكونوا موجودين. العباس بن عبد المطلب كان من أكثر الناس حيازة للغلمان والعبيد في المدينة من غير المسلمين، وعبد الله بن عباس كان بأيد هذا. عشان كده عمر بن الخطاب لام عبد الله بن عباس بعد أن قتل، بعد أن طعن يعني، وقال له: أنت وأبوك اللي كنتوا بتكتروا من غير المسلمين في المدينة، وده كان خطر، وكانش عمر موافق عليه، بس عشان هو مش حرام فما قدرش يمنعه يعني. وما كانش عايز يعني يغلب رأيه على رأي الناس في قضية الناس محتاجة مصالحها أنها تمشي. المهم إن هو أبو الأولوة المجوسي ده عمل خطة مع بعض الفرس نتكلم عليها إن شاء الله في تفصيلات في مواقف أخرى اللي أنا نطرحها بالتفصيل في لما نيجي نتكلم على عثمان بن عفان رضي الله عنه، لأنه هيحكم في القضية دي لما يتولى الخلافة. ف يعني كان عامل مؤامره مع بعض الفرس عشان قتل عمر بن الخطاب. ليه عايز يقتله؟ لامرين، كراهيه عامه وكراهيه خاصه. كراهيه عامه ان هو بيكره المسلمين بشكل عام لان هو فارسي، والدوله الفارسيه الامبراطوريه الفارسيه سقطت على يد عمر بن الخطاب وعلى يد المسلمين، فاكثر ناس بيكرههم المسلمين وعمر تحديدا، فعندهم دوافع انتقام كبيره جدا من عمر بن الخطاب. والحاجه الثانيه ان كان بينه وبين عمر خلاف شخصي، لأنه راح اشتكى لعمر ان مغيرة بن شعبة حط عليه 100 درهم في الشهر نتيجة عمله، فقال له انت بتعمل ايه؟ قال له بعمل كذا كذا كذا كذا. قال له 100 درهم مش كتير عليك، يعني 100 درهم مبلغ مناسب جدا جدا، انك بتدخل اكتر من كده كتير. فمشي وهو متذمر، وتوعد عمر، وبرضه نتكلم في خواطر اخرى على التوعد ده، لان ده التوعد كان خطير جدا جدا، لكن عمر لان هو بيقول كلام فما خدوش بالكلام اللي بيقوله ده، توعده ان هو هيقتله بس بالفاظ معينه ما فيهاش تصريح بالقتل، لكن عمر فهم، وعمر طبعا عنده فراسه، ومع ذلك سابه في المدينه المنوره. في اليوم ده الراجل صحي بدري وراح استخبى في المسجد قبل صلاه الفجر. عمر كان يصحى قبل الفجر، سبحان الله، هو أمير المؤمنين رئيس الدولة كلها، يصحى قبل الفجر يمشي في الشوارع يصحي الناس عشان يجوا يصلوا صلاة الفجر، فيقعد يصحي لحد ما يدنا الفجر يخش الجامع رضي الله عنه وارضاه، يصلي ركعتين تحية المسجد والسنة ويستنى شوية وبعد كده يقيم الصلاة ويصلي صلاة طويلة عشان الناس كلها تلحق، مشغول قوي قوي قوي رضي الله عنه قضية الصلاة، مع ان هو بيدير دوله ضخمه جدا وعنده هموم واعباء هائله، لكن قضيه الصلاه ما فيهاش ابدا اي تفويت عنده ما شاء الله. ففي اليوم ده الراجل دخل المسجد قبل ما عمر يدخل، دخل قبل وقت الاذان واستخبى في ركن مظلم في المسجد وانتظر بقى عمر لما يجي عشان يصلي الصلاه ويدخل يضربه وقت الصلاه عشان ما يكونش حد يقدر يلحقه اثناء الضرب. فقال قتلني الكلب حين طعنه فطار العلج بسكين ذات طرفين. العلج اللي هو غير المسلم من غير العرب، يعني لو هو بيسموه علج وجماعة علوج، العلج ده اللي هو واحد غير مسلم بس لازم يكون غير عربي، لو عربي وغير مسلم ما بيسموهش العلج في اللغة يعني. فطار اللي هو الرجل المجوسي ده بسكين ذات طرفين، ليه شكل مميز كده، سكين ليه ناحيتين عشان يكون الضربة منه قاتلة. بعد ما ضرب عمر ضربوا ثلاث ضربات، ثلاث طعنات، واحدة تحت السرة واثنين في جسمه، بعد كده اللي تحت السرة دي هي اللي موتته. بعد ما ضربه ماشي بقى على المسجد، طلع عشان يجري ناحية الباب، وهو ماشي لا يمر على أحد يمين ولا شمال إلا طعنه، ماسك السكين يضرب يمين شمال عشان ما حد عشان يفتح لنفسه طريق لباب المسجد، حتى طعن 13 رجلا مات منهم 7، يبقى موت 7 غير عمر في العمليه، هي عمليه انتحاريه لان هو في الاخر اكيد هيتمسك، هو جوه المسجد كله مسلمين. فلما راى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا، حط عليه غطا كده عشان يكتفه به، فلما ظن العلج انه ماخوذ نحر نفسه، او مسك عرف خلاص انه هيتمسك ام ذبح نفسه ومات. طيب عمر بعد ما اتضرب الضربه ديت وقال هذه الكلمه وقع على الارض، قبل ما يقع سبحان الله يعني تملك نفسه لبرهه كده بسيطه، وقام ساحب عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه من الصف الاول وقدمه يصلي بالناس. شوف بيفكر في ايه وهو مطعون ثلاث طعنات وهيموت فيها، وعلى فكره كان شايف رؤيا نتكلم عليها برضو ان شاء الله في خطره ثانيه انه هيموت وبثلاث ضربات، سبحان الله عمر، فعارف انه هيموت في القصه دي، ومع ذلك مهتم جدا بقضيه الصلاه. قام ساحب عبد الرحمن بن عوف ومقدمه يصلي بالناس وواقع على الارض رضي الله عنه وارضاه. والغريب جدا جدا ان عبد الرحمن بن عوف صلى وبقيت المسلمين صلوا وعمر مرمي، يعني برضو اهتمام عمر بالصلاه مش اهتمام فريد ليه لوحده، الجيل كله كده، قضيه بيصلي صلاه الصبح. شوف كم مسلم بيضيع الصلاه ديت في وقتها. شوف قد ايه هم حارسين في هذه الكارثه الضخمه. انا بتكلم في قتل عمر بن الخطاب وقتل امير المؤمنين وقتل دوله ضخمه بهذا الحجم، وهم الصلاه دي مش عايزين يفوتوها. فصلى عبد الرحمن بن عوف صلاه سريعه خفيفه، صلى بسورتي الكوثر والنصر في الصلاه ديت. وبعد ما صلوا بسرعه خدوا شالوا عمر وراحوا بيه على البيت ومغمى عليه، يعني ذهب عن الوعي. راحوا بيه البيت وهم مش عارفين، الناس وهي رايحه مرعوبه، فكأن الناس كما يقول عمرو ابن ميمون راوي القصه، كأن الناس لم تصيبهم مصيبه قبل يومئذ، يعني كأن ما فيش عدت عليهم مصيبه. دي اكبر مصيبه مرت. طبعا مصيبه موت الرسول صلى الله عليه وسلم اشد مصيبه موت ابو بكر الصديق، بس الناس طال العهد بينها وبين ابو بكر الصديق 10 سنين، كان ابو بكر الصديق ميت و12 سنه كان الرسول صلى الله عليه وسلم ميت. فدلوقتي هم خلاص تأقلموا على الحياه الامنه في ظل حكم عمر رضي الله عنه وارضاه ومنع الفتن كمان، فالحياه سعيده في في في في حكمه. فالان مصيبه كبيره، عمر هيروح. فقائل يومئذ يقول لا باس ان شاء الله يعدي، وقائل يقول اخاف عليه. دخل عمر البيت عنده، حطوه على السرير مغمى عليه. دماغهم ان هو يصحى عشان يتكلموا معاه يوصي يطمنوا عليه، فمش عارفين صحوه. فالمسور ابن مخرمه رضي الله عنه من الصحابه الشباب الصغير جات له فكره يصحي بها عمر. تخيل ايه، شوف الفكره اللي قال لهم ايه. قال كيف ترونه؟ قالوا كما ترى، احنا شايفينه مش عارفين صحيح. قال ايقظوه بالصلاه. هو ما صلاش الصبح، عمر اتضرب ومن غير ما يصلي الصبح. ايقظوه بالصلاه فانكم، سبحان الله، فإنكم لن توقظوه بشيء أفزع له من الصلاة. هتقولوا بس الصلاة هيفوق، لم تشم من حد كده برفان ولا حاجة عشان يصحى، ولا بتهزه ولا بتطلق عليه مية. لا، عمر قول له الصلاة، الصلاة هتفوتك، الشروق هيطلع صلاة، وهو مطعون في بطنه، مطعون طعنة قاتلة وناس مشغولة برضو. وشوف الفكرة اللي جات للمسور ابن مخرمة. فقالوا الصلاة يا أمير المؤمنين، فأم قايم. قال الصلاة. الله، إذن ولا حق في الإسلام، شوف البلاغة في هذا الموقف، ولا حق في الإسلام لمن ترك الصلاة. مركز قوي وبيقول أحكام. فصلى الصبح وإن جرحه لا يثعب دما، جرحه ما ينزل دم وهو بيصلي على فراشه رضي الله عنه وارضاه صلاة الصبح قبل ما الشروق يطلع. ده مشهد بيعرفنا مين عمر رضي الله عنه وارضاه. مشاهد في مثل هذا الموقف كتير الحقيقه، عشان اختصر في خلال وقت محدود، روائع عمر عند موته مستحيل، بنقفز كده قفزات. لما فاق عمر رضي الله عنه بدأ يفتكر حاجات معينة وعايز يتكلم عليها كلمات سريعة مختصرة، لأن هو الوقت عنده محدود، هو مش عارف هيموت في خلال قد ايه، ومات في خلال 3 أيام، يعني طعن في خلال 3 أيام كان استشهد رضي الله عنه وارضاه. في خلال 3 أيام دي حصل مواقف كتيرة جدا، اختار منها بعض الحاجات. منها على سبيل المثال اهتمامه جدا بسداد الديون. جاب عبد الله بن عمر ابنه وقال له احسب الديون اللي علي، انظر ما علي من الدين. خطير جدا موضوع الدين، فهو بيطمن ان هو قبل ما يموت ما عليهوش ديون. فحسبوه فوجدوه 86 الفا او نحوه، 86 الف درهم. انا بستلفهم ليه ده؟ استلف هذا المبلغ ليه؟ ليه عليه الدين ده كله وهو امير المؤمنين؟ قضيه ناس كتيره متكلمين فيها، وانا ليا فيها راي اقول لكم عليه دلوقتي بعد تحليل كبير، برضو مش يعني هوجع دماغكم بنتائج التحليل، بس هديكم النتيجه مطلقه وخلاص. عمر قال ان وفى له مال آل عمر فاديه من اموالهم. شوف انا عليا دين 86 الف، شوف آل عمر انت واخواتك وعمامك آل عمر بن الخطاب المباشرين قدروا يدفعوا يبقى خير سدوا عني، وإلا فسال في بني عدي بن كعب عيلته بقى الكبيرة بني عدي، بني عدي تدفع اللي علي من الديون، فإن لم تفي أموالهم فسال في قريش. اوعى تسيبني من غير من غير ما سد ديني، شوف مشغول مطعون ومقبل على الله عز وجل. هو عمر له من التاريخ العظيم شهادة في سبيل الله وجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتوحات إسلامية وصلاة وصوم ونفقة وجهد ضخم جدا جدا وعلم ونشر فضيلة. هقول ايه عمر، لكن هو بيقول لازم الدين تسده، لو بني عدي ما قدرتش يبقى قريش ولا تعدهم إلى غيرهم، ما تطلعش بقى بره قريش، قريش أكيد هتسد، لكن ما تروحش بقى للأنصار وتروح لقبائل تانية، الموضوع يكون ملموم في العيلة بتاعتي وعيلتي الكبيرة هي قريش، فأدي عني هذا المال. أحيانا شايف أن هذا المال بعد الدراسة طويلة يعني هذا المال مش دين ولا حاجة على عمر، هذا المال هو مستحقات عمر من بيت مال المسلمين، الأجر اللي كان بياخده من بيت المسلمين على إدارة الدولة. هو ما قال لك أنا هعتبر ده دين عشان أنا جهدي للأمة الإسلامية خالص، معلوش ديون. وبالعكس هما أول ما مات باعوا أرض كانت عنده سدوا منها، باعوا الأرض 100,000 سدوا 86,000 وفضل الفلوس للورثة. لو هو دين دين حقيقي كان باع هو الأرض وسد عن نفسه، كان هو ما باعش ونافع مولى عمر، قال ما كانش عليه دين ولا حاجة، هو بالنص يعني بالنص الرواية يعني. عمل زي أبو بكر نفس القصة، أبو بكر عمل حسب اللي خده في خلال السنتين ونص اللي حكمهم وسده من فلوس عشان خدم الأمة من غير ولا مليم رضي الله عنهما أبو بكر وعمر. طبعا ده زيادة زيادة زيادة في الورع، ما هو حقه بياخده مرتبه ومفيش فيه اي حرمانيه ولا شيء، ما هو الراجل عمل جهد، هو بيشتغل كده، بيشتغل رئيس للدوله، بيشتغل امين للمؤمنين، هيعمل ايه؟ ده معاشه كده فحقه، لكن هو ورع وعايز يكون له الفضل على الامه مش الامه اللي لها فضل عليه في هذا المجال. وهو برضو على فراش الموت كانت في قضيه كبيره جدا شغلاه، قضيه الوضع بعديه، استخلاف ولا غير استخلاف. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستخلف تصريحا، وابو بكر استخلف تصريحا، هو ابتكر اسلوب جديد جامع بين الحسنيين، يبقى جامع بين ده وده، قال انا هاخد سته، السته دول اختار منهم واحد يقعدوا مع بعض ويشهد هذا الاجتماع عبد الله بن عمر ابنه، ويختار واحد منهم يكون ولي للمسلمين او خليفه للمسلمين. تفاصيل هذا الاجتماع وهذه القصة هنتكلم عليها إن شاء الله لما يجي نتكلم على عثمان واستخلاف عثمان بن عفان رضي الله عنه. الستة اللي اختارهم عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، طلحة بن عبيد الله، والزبير بن العوام، سعد بن أبي وقاص، وعبد الرحمن بن عوف. دول الستة. لو أنت تركز كده تلاقي الستة دول من العشرة المباشرين بالجنة. طب بيت العشرة فين؟ بيت العشرة عمر نفسه خلاص بيموت، أبو بكر ومات، وابو عبيده بن جراح ومات، وفاضل واحد اللي هو العاشر سعيد بن زيد، ما دخلوش مع انه عايش وعظيم وممكن يتولى اداره الدوله وما في مشكله، لكن سعيد ابن زيد ابن عمه فورعا خرجها من عيلتي، خرجها من بني عدي تماما مع انه مستحق، لا خليها بعيد عننا عشان ما حدش يقول حاجه. ولنفس السبب خرج عبد الله بن عمر، وكانت في ناس بتنادي عبد الله بن عمر خليفة للمسلمين ويعني أهل للخلافة، لكن هو خرجه برضو، قال لا عبد الله يشهد الاجتماع لكن ليس له في الأمر. وبعدين وصى على فكرة برضو من الحاجات اللطيفة عملها عمر في الموضوع ده، وصى بالصلاة، قال يصلي بالناس لحد ما يختاروا خليفة صهيب الرومي رضي الله عنه. صهيب الرومي مش قرشي فمش ممكن يبقى خليفة، الأئمة من قريش، فحط على الإمام على الصلاة واحد ما ينفعش يبقى خليفة عشان ما يتفهمش لما يستخلف واحد على الصلاة انه استخلفه خليفة، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم استخلف أبو بكر على الصلاة فالناس استنبطت انه هو يريده خليفة للمسلمين، ان اللي بيصلي بالمسلمين خليفتهم إمامهم، فأشوف من ذكائه وحاضر الذهن وهو في هذه الأزمة اختار صهيب الرومي رضي الله عنه وجعله هو اللي يصلي بالناس، والستة التانيين ما حدش فيهم يصلي بالناس لحد ما يختار منهم الخليفة، يبقى هو بعد كده يصلي بالناس. ووصى وصايا كتير يعني ان شاء الله نبقى نتكلمكم عليها لاحقا. واستأذن عائشة رضي الله عنها فإنه يدفن إلى جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق، وكان استئذان صعب جدا. قال عبد الله بن عمر روح استأذن وأوعى تقول لها أمير المؤمنين، فلست لكم اليوم بأمير، خلاص ما عندش أمير المؤمنين دلوقتي، أمير المؤمنين واحد تاني هي تنتخبوه، أنا خلاص أنا واحد من المسلمين. استأذن قل لها عمر، لا تقل أمير المؤمنين، عمر يريد أنه يدفن إلى جوار صاحبيه. شوف هي تقول لك إيه، لأن هو طبعا هو عمر بيستأذن ليه، لأن عارف أنه هيقفل عليها، المكان محدود، مدفون فيه بيت رسول الله صغير جدا، مدفون فيه رسول الله أبو بكر الصديق في مكان جنبيهم، لو هو ما دفنش فيه عائشة هتدفن فيه بيتها، فهتدفن جنب حبيبها رسول الله وأبوها أبو بكر الصديق، فهي أولى الناس بهذا المكان. عمر بيستأذن لو سمع ممكن، فما شاء الله يعني كما كان مؤدبا في استئذانه كانت مؤدبة هي الأخرى في الرد، وأذنت لعمر رضي الله عنه. ورجع قال لما رجع عبد الله بن عمر بشره أنه وافقت، قال له لما موت بقى خلاص وكن موت يرجع استأذنه تاني عشان تكون أحرجت منا وأنا مطعون ولسه موتش أمير المؤمنين، لا يرجع استأذنه بعد ما خلاص كن موت. وفعلا استأذنه تاني عبد الله بن عمر ودفن إلى جوار صاحبه. آخر ما أختم به الحلقة، عمر هو بيموت متألم جدا جدا، مش متألم من الجرح، متألم نفسيا، شكله منزعج. فدخل عليه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وقال له يا أمير المؤمنين ولئن كان ذاك افرض موت ايه مشكلة الآن من ايه، لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته ثم فارقته وهو عنك راض، ثم صحبت أبا بكر رضي الله عنه فأحسنت صحبته ثم فارقته وهو عنك راض، ثم صحبت صحبتهم لما الصحابة رضي الله عنهم فأحسنت صحبتهم، ولئن فارقتهم لتفارقنهم وهم عنك راضون. قال عمر، عبد الله بن عباس بيطمن عمر تميت وكل الناس راضي عنك، الرسول عليه السلام أبو بكر الصديق كل الصحابة، عايز يكتب من كده، لا تجزع لا تخاف. قال أما ما ذكرت من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمر بيقول له أما ما ذكرت من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضاه فإنما ذاك من من الله تعالى من به علي، وأما ما ذكرت من صحبة أبي بكر رضي الله عنه ورضاه فإنما ذاك من من الله جل ذكره من به علي. برضو دي منة كبيرة أن رسول الله يكون راضي عني وأن أبو بكر يكون راضي عني. وأما ما ترى من جزعي خوفي فهو من أجلك وأجل أصحابك، أجل الأمة اللي أنا سائبها. والله أنا عن نفسي بقى شخصيا، والله لو أن لي طلاع الأرض ذهبا لافتديت به من عذاب الله قبل أن أرى، لو أملك الدنيا كلها أفتدي نفسي بها من عذاب رب العالمين. عمر خايف من عذاب رب العالمين، عمر مع كل التاريخ اللي قلنا ده الجزع في قلبه حقيقي خايف من ربنا سبحانه وتعالى، وهو يلقاه في هذا الوضع يعمل ما هو أكثر من ذلك. يقول عبد الله بن عباس يا عبد الله، كلمة عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عباس فين وهو فين؟ عمر، عمر شيخ كبير وكان الوزير الأول رسول الله السلام، وكان عبد الله بن عباس طفل صغير. رسول الله السلام لما مات عبد الله بن عباس كان عنده 14 سنة، شوف عمر بقى كان قد إيه. وعمر فبيقول له يا عبد الله أتشهد لي عند الله يوم القيامة؟ عمر بتعلق بشهادة عبد الله بن عباس عند الله، أي شيء يساعدني في الموقف أمام الله. فقال نعم أشهد لك، ما أشهد لمين؟ نعم. فقال اللهم لك الحمد، استريح. وبعدين قال لعبد الله بن عمر، هو كان نايم هو بيموت على فخذ عبد الله بن عمر، حطه على فخده كده مريح راسه على فخده وبيموت. قال يا عبد الله بن عمر، بيكلم ابنه بقى، ألصق خدي بالأرض، مش عايز أكون نايم على فخذك، عايز أكون نايم على الأرض مباشرة، ألصق خدي بالأرض تواضعا لله عز وجل. فوضعته من فخذي على ساقي، نزلته من الفخذ على ساقي، مش عايز تحط على الأرض. قال لا أم لك، ضع خدي على الأرض، أنا ما فيش وقت. فترك لحيته وخده حتى وقع على الأرض، وهو بقى لازف الأرض، قال ويلك، كلم نفسه ويلك وويل أمك يا عمر إن لم يغفر الله لك. ثم قبض رحمه الله، مات رضي الله عنه في هذا الوضع على الأرض، خد على الأرض. هذا من أصعب مواقف في التاريخ الإسلامي حقيقة، من أصعب مواقف في سيرة عمر، سيرة الخلفاء الراشدين. هو موقف كمان استشهاد عثمان وموقف استشهاد علي، كلها مواقف مؤثرة للغاية. الناس ديت دفعت كتير قوي عشان الدين يوصل لنا، وعشان يوصل هو للنهاية ديت بهذه الرقة وهذه الشفافية وهذا الخضوع لله عز وجل، وهذه الشهادة من كبار الصحابة له عند موته، وهذه الخاتمة البهية حقيقة النقية لحياة طويلة بذلها كلها في سبيل الله، مش من فراغ، مش من فراغ، جهد مبذول من سنين عشان يوصل للخاتمة الموفقة ديت، يكون خضوع كامل لله عز وجل بهذه الكيفية وشهادة في بلد الرسول صلى الله عليه وسلم، شيء عظيم، شيء كبير، شيء جليل، شيء نفخر به ونسعد به مع كل الألم الذي فيه. نسعد أن عندنا رموز مثل هذه الرموز، ونسعد أننا أتباع لهؤلاء الصحابة حملوا لنا الدين نقيا خالصا، ونسأل الله عز وجل أن ييسر لنا أن نحمله عنهم. جزاكم الله خيرا كثيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.